اديهولك من عينيا اديهولك من عينيا لو في قلبك شكوى مني تشكي مني لوم عليا ولا جيت الحق عندي اديهولك من عينيا من عينيا وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي قول مخبي عليا ايه وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي قول مخبي عليا ايه حاجة حاجة قولي عايزك قولي بعتك بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.